الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا مع قوله رحمه الله: ويعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ويحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. ولا نقول بقول الشعوبية وأراضي للموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لها بفضل، فإن قولهم بدعة وخلاف. رأينا في الدرس الماضي ما تعلق بهذا الأصل الذي عليه أهل السنة، وهو توقير العرب وحبهم وتفضيلهم على سائر الأمم، وتفضيل العرب على غيرهم. ورأينا على ذلك جملة من الأدلة وكلاما للسلف، ورأينا الخصال التي أو رأينا بعض الخصال التي تميز بها العرب على غيرهم. قول المصنف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. هذا الحديث فيه ضعف، لكنه يعضد بروايات أخرى كثيرة، ومعناه ثابت، معناه ثابت. أنقل كلاما لأبي العباس بن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وهذا الكلام نفيس وإن كان طويلا، لكنني حاولت اختصاره ما استطعت، وحذفت بعض الأسانيد التي يوردها كاملة أختصرها، وأختصر بعض الجمل، لكن الذي سأقوله كله من لفظه، كله من لفظه من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وهو في تقرير هذا الأصل، في تقرير أصل تفضيل العرب وحبهم وتوقيرهم ومعرفة سابقة العرب في نصرة الدين. كما قلنا، الله جل وعلا استودع رسالته الخاتمة وجعلها في العرب لتهيئهم لنصرة دينه، ولتهيئهم لتحمل هذه الرسالة العظيمة. سيأتي مزيد بيان لهذا من كلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. قال: فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم وروميهم وفرسيهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا. هذا رأينا دليله في الدرس الماضي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ذرية إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، كما في سنن الترمذي. قال ابن تيمية: قال: وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا، وإلا لزم الدور. لزم الدور، الدور هو أن تعلق شيئا على شيء معلق، على شيء معلق على الأمر الأول، تعلق أمرا على أمر هو نفسه معلق على نفس الأمر الأول، فيلزم منه الدور. لا يثبت الأول إلا بثبوت الثاني، والثاني هذا لا يثبت إلا إذا ثبت الأول، والحاصل أنه لن يثبت أبدا لتعلقهما على بعضهما. ولو قلنا أن فضل العرب هو فقط لفضل النبي صلى الله عليه وسلم لزم منه الدور، لأن فضل نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم استفدناه من كونه هو أفضل الناس نسبا، لأن الله عز وجل اختار أن يكون نبيه صلى الله عليه وسلم خير الفريقين من كل شيء في البشر. لما كان البشر عرب وعجم، والعجم هم ما سوى العرب، اختار الرب جل وعلا أن يكون نبيه في العرب، ولما كان العرب قبائل شتى اختار الرب جل وعلا أن يكون نبيه في بني كنانة لأنهم أفضل العرب. ولما كان بنو كنانة قبائل شتى كذلك اختار الرب جل وعلا أن يكون نبيه في قريش لأنهم أفضل بني كنانة. ولما كانت قريش بطون كثيرة اختار الرب جل وعلا أن يكون نبيه صلى الله عليه وسلم في بني هاشم. ولما كانت بنو هاشم أنفسا كثيرة اختار الرب جل وعلا أن يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. قال: ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة التي قال فيها: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر، بمعنى أتى بهذه العقيدة. ابن تيمية استدل بما ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني في هذه العقيدة من أولها التي حكى الإجماع، ثم قال: إلى أن قال: ونعرف للعرب حقها وفضلها، إلى آخر كلامه الذي قرأناه قبل حين. قال: ويروى هذا الكلام عن أحمد نفسه في رسالة أحمد بن سعيد الأسطخري عنه، قال: إن صحت، وهو قوله وقول عامة أهل العلم، وهو قوله أي هذا تفضيل العربي هو قول الإمام أحمد وقول عامة أهل العلم. قال: وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم. ذهبت فرقة من الناس يعني بهم المبتدعة والزائغين كما سيأتي بيانه. قال: وهؤلاء يسمون الشعوبية، يسمون الشعوبية، يسمون فرقة من الفرق كما ترون الرافضة لأنهم خالفون في الصحابة، والمرجئة خالفون في الإيمان، والقدرية خالفون في القدر، والجهمية خالفون في الرب جل وعلا ونحو ذلك، من خالفنا في أصل ذكر باسمه. هؤلاء الشعوبية خالفون في هذا الأصل، في أصل تفضيل العرب على غيرهم، فسموا شعوبية لأن العرب قبائل والعجم شعوب. العرب قبائل والعجم شعوب. الشعوبية نسبة إلى الشعوب، أي إلى تفضيل الشعوب على القبائل، أي إلى تفضيل العجم على العرب وعدم إقرارهم بفضل العرب على غيرهم، سموا بالشعوبية. قال هنا: قال: وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل، كما قيل: القبائل للعرب والشعوب للعجم. ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب، والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق إما في الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عنها والنفس، مع شبهات اقتضت ذلك. ولهذا جاء في الحديث: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين، وهذا محرم في جميع المسائل. على كل، الهوى المقصود الهوى وحب النفس وحب العلو على الناس محرم للناس كله، حتى من كان من العرب وأراد أن يتكلم في هذه القضية يجب عليه أن يتكلم فيها راغبا في موافقة الحق وفي نصرة الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة والذي كان عليه سلف الأمة. أما أن يتكلم في هذا بنية الاستعلاء، بنية التعالي على الناس وبنية احتقار الناس، هذا لا يحل له حتى وإن كانت النتيجة في كلامه أنه يوافق الحق. قال: فإن الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعا، ونهاهم عن التفرق والاختلاف، وأمرهم بإصلاح ذات البين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. قال: وهذان حديثان صحيحان. قال: وفي الباب من نصوص الكتاب والسنة ما لا يحصى، أي وفي باب وجوب عدم التباغض ووجوب التآلف ونحو ذلك ما لا يحصى. قال: والدليل على فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم ما رواه الترمذي

قال وأما العمل، الآن سيذكر فضلهم في العمل، وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفس، وغرائزهم أي غرائز العرب أطوع للخير من غيرهم، فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة، لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله. تنبه، هذا وصف دقيق في التفريق بين حال العرب قبل الإسلام وبعده. العرب قبل الإسلام كانت طبيعتهم قابلة للخير معطلة عن فعله، كانت طبيعتهم قابلة للخير لكنها معطلة بفعل بعدهم عن آثار النبوة، معطلة عن فعله. قال ليس عندهم علم منزل من السماء، ولا شريعة موروثة عن نبي، ولا هم أيضا مشتغلين ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوها، إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب وما حفظوه من أنسابهم وأيامهم، وما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب. قال فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أمرا أجل منه وأعظم قدرا، وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها، فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيم زالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله، فأخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجيدة. انظر، توافق الوارد مع المورود، توافق الذي أتاهم مع سلامة ما هم عليه من الفطر، كان هذا الوارد غائبا عليهم فعطلوا عن فعل الخير، ولما جاءهم هذا الوارد جاء إلى أصل يقبل هذا الوارد، فحينئذ انتفعوا به أكمل الانتفاع. لذلك تجد عجبا من حال الصحابة بعدما تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب سلامة فطرهم وقرب غرائزهم للخير، ثم هذه الغرائز المطبوعة على الخير بعد أن كانت معطلة عن فعل الخير بسبب فقدان الوحي وانعدام الوحي عنهم وبعدهم عنه، لما ورد عليهم الهدي النبوي والتعليم النبوي صاروا في الخير بموضع ومحل عظيم. قال هنا تأمل، قال فأخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجيدة فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال الذي أنزل الله إليهم. قال بمنزلة أرض جيدة في نفسها. تأمل، هذا تشبيه جيد في تصوير الحال التي حصلت بنور النبوة في أرض العرب في جنس العرب في ذلك الزمان. قال بمنزلة أرض جيدة في نفسها لكن هي معطلة عن الحرث. العرب في ذلك الزمان هم بمثابة أرض جيدة في نفسها، أرض خصبة جيدة في نفسها لكنها كانت معطلة عن الحرث. قال أو قد نبت فيها شجر العظات والعوسج وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله، فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم. الله أكبر، هذا تصوير دقيق لحال العرب قبل الإسلام وبعده. العرب قبل الإسلام كانوا أرضا جيدة خصبة معطلة عن الحرث، معطلة عن الحرث، فلما جاء الإسلام هذه الأرض حرثت وزرعت بأفضل الثمار فآتت أكلها وأخرجت لنا ثمارا لا تضاهى ولا تبارى.

ومن تصورات. قال هنا تأمل، قال واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله وفيما يكرهه، فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة. قال فحاصله أن النهي عن التشبه بهم لما يفضي إليه من فوت الفضائل التي جعلها الله للسابقين الأولين أو حصول النقائص التي كانت في غيرهم. ولهذا لما علم المؤمنون من أبناء فارس وغيرهم أن هذا الأمر أخذ من وفقه الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشابهة بالسابقين، فصار أولئك من أفضل التابعين بإحسان إلى يوم القيامة، وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم، ولهذا كانوا يفضلون من الفرس من رأوه أقرب إلى متابعة السابقين، حتى قال الأصمعي فيما رواه عنه أبو طاهر السلفي في كتابه فضل الفرس، قال عجم أصبهان قريش العجم، عجم أصبهان قريش العجم. وروى أيضا السلفي بإسناد معروف عن سعيد بن المسيب قال لو أني لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس ثم أحببت أن أكون من أصبهان. وروي بإسناد آخر عن سعيد بن المسيب قال لولا أني رجل من قريش لتمنيت أن أكون من أصبهان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله ناس من فارس من أبناء العجم أسعد الناس بها فارس وأصبهان. قالوا وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان، وكذلك عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما، فإن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر منها بغيرها، حتى قال الحافظ عبد القادر الطهاوي ما رأيت بلدا بعد بغداد أكثر حديثا من أصبهان. بمعنى لما كانت آثار النبوة وكانت الشريعة ظاهرة في أصبهان تشبه أصبهان بتلك النتيجة التي أشرنا إليها آنفا، الطبع العربي مع الالتزام بالوحي تفرز نتيجة الكمال السلفي، تفرز نتيجة الكمال الذي كان عليه السلف، تلك النتيجة هي نتاج طبع عربي استقبل الوحي، طبع عربي استقبل الوحي فأنتج خيرا عظيما. هذا الخير الذي كان عليه السلف لما تشبه به الفرس العجم من أهل أصبهان كانوا من أقرب الناس إلى طبائع العرب حتى صاروا أهلا لأن يقتدى بهم، حتى صاروا أهلا لأن يقتدى بهم. قال هنا فإن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر منها بغيرها، حتى قال الحافظ عبد القادر الرهاوي ما رأيت بلدا بعد بغداد أكثر حديثا من أصبهان، وكان أئمة السنة علما وفقها والعارفون بالحديث وسائر أمور الإسلام المحض فيهم أكثر من غيرهم، حتى إنه قيل إن قضاتهم كانوا من فقهاء الحديث مثل صالح بن أحمد بن حنبل. صالح طبعا هذا شيباني ليس فارسيا، لكن المقصود هو كان من القضاة في تلك البقاع، بمعنى تلك البقاع أهلها ينتخبون من أهل الخير والفضل، حتى قضاتهم كانوا من فقهاء الحديث. قال ومثل أبي بكر بن أبي عاصم ومن بعدهم، وأنا لا أعلم حالهم بآخرة أي في آخر الزمان. قال وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس يمدح المدح الحقيقي إنما يمدح لمشابهته السابقين، لمشابهته. طبعا كلام ابن تيمية هنا وكلام السلف عن أصبهان لما كانت فارس على السنة، لم تكن مثل حالها اليوم على الرفض، لكن كانت قديما على السنة. قال هنا حتى قد يختلف في فضل شخص على شخص، أو قال حتى قد يختلف في فضل شخص على شخص أو قول على قول أو فعل على فعل لأجل اعتقاد كل من المختلفين أن هذا أقرب إلى طريق السابقين الأولين، فإن الأمة مجمعة على هذه القاعدة وهي فضل طريقة العرب السابقين، وأن الفاضل من تبعهم وهو المطلوب هنا. تأمل هذا هنا يكرره كثيرا هنا تفهم به، طريقة السابقين الأولين هي ماذا؟ هي فطرة عربية سليمة زيدت الوحي الصافي، هذه طريقة الأولين السابقين، فطرة عربية مع استقبال للوحي نتجت طريقة السابقين الأولين. من أجل ذلك هنا يكرر ابن تيمية ويعيد العبارة نفسها، تفهم بها أنه قبل الإسلام في الكفر العرب أفضل الناس فطرة، جاء الوحي فصار هؤلاء الناس الذين هم أفضل الناس فطرة وأسلمهم مزاجا وطبيعة، صاروا هم أفضل الناس على الإطلاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. خيارهم في الجاهلية هم العرب. قال هنا: وإنما يتم الكلام بأمرين، أحدهما أو نعم وإنما يتم الكلام بأمرين أحدهما أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها، هذا تنتبه له، هذه القاعدة تنتبه لها جيدا، إذا تكلمت في الفضائل يكون مقصدك بذلك الوصول إلى الحق وموافقة طريق السابقين الأولين، وليس التعالي على الناس، وليس الاستكبار على الناس هو المطلوب. قال هنا: وإنما يتم الكلام بأمرين، أحدهما أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الدين الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، وليس غرضه الفخر على أحد ولا غمط من أحد. فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فنهى سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن نوع الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى. والمنهي عنه النوعان: إذا تعاليت على الناس بحق هذا فخر وهو منهي عنه، وإذا تعاليت على الناس بغير حق فهو بغي وهذا كذلك منهي عنه وهو أشد من الأول. قال: فلا يحل لا هذا ولا هذا. فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم، فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه. إذا كنت من العرب وذكرت فضل العرب لا تستشعر في تلك اللحظة فضل نفسك، لأنك قد لا تكون كذا، قد تكون من العرب ولا تأخذ هذا الفضل، لأن فضل العرب كما قلنا هو ماذا؟ هو طبائع العرب السليمة مع الاستجابة للوحي، هذا هو فضل العرب الذي نتحدث عنه. قد يكون هذا العربي المعين فلان ابن فلان ليس على طبائع العرب السليمة ولا مستجيبا للوحي ولا منقادا للوحي، فحينئذ يتخلف عن هذه الفضيلة. والمقصود أنه إن كان من العرب وتكلم عن فضل العرب على غيرهم لا ينبغي أن يستشعر في تلك اللحظة فضل نفسه، وإن كان من كنانة وتكلم عن فضل كنانة على غيرهم لا ينبغي أن يستشعر في تلك اللحظة فضل نفسه، وإن كان من قريش وتكلم عن فضل قريش على غيرهم لا ينبغي أن يستشعر في تلك اللحظة فضل نفسه، بل إن كان من بني هاشم لا ينبغي أن يستشعر إن تكلم عن فضل بني هاشم فضل نفسه في تلك اللحظة، بل يكون مقصوده إحقاق الحق وبيان طريق السابقين الأولين الذي هو كما كررنا مرارا طبع عربي سليم وافق الوحي واستجاب للوحي وانقاد للوحي فأفرز لنا نتيجة عظيمة، وهي طريقة السابقين الأولين التي أمرنا باتباعها. قال هنا مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم، فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك، فإنه مخطئ في هذا، لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمناه. فضل جنس العرب لا يستلزم فضل كل شخص منسوب إلى العرب، لأنه قد يتخلف عنه هذان الوصفان العظيمان: الطبع العربي السليم مع الانقياد للوحي. قال هنا: لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمناه، فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش، أي من غالبهم. ثم هذا النظر يوجب نقصه، ثم هذا النظر بمعنى إن هو نظر بتلك النظرة، هذه النظرة نفسها ستوجب خروجه عن هذا الفضل، قال ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن هذا الفضل، فضلا عن أن يستعلي بهذا أو يستطيل. وإن كان من الطائفة الأخرى مثل العجم أو غير قريش أو غير بني هاشم، فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما أخبر وطاعته فيما أمر ومحبة من أحبه الله والتشبه بمن فضل الله والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به محمدا يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة، وهذا هو الفضل الحقيقي. معنى حتى لو كنت غير عربي وأنت فضلت العرب، تفضيلك هذا يوجب لك أن تكون مفضلا من كثير من العرب. ولو كنت غير قرشي وأنت عربي وفضلت قريشا عليك لتفضيل الله لها ولتفضيل رسول الله لها، أوجب لك هذا فضلا عظيما. وإن كنت قرشيا ولم تكن من بني هاشم وفضلت بني هاشم على غيرهم، أوجب لك هذا كذلك فضلا عظيما ولو لم تكن من أهل هذا الفضل. قال وهذا هو الفضل الحقيقي. قال وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الديوان وقالوا له يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، فقال لا، ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله، فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من يليهم حتى جاءت نوبته. الثاني، الأمر الثاني، قال هنا أمران. الأول أنه لا ينبغي أن يكون التفضيل هذا من باب التعالي والفخر. قال إنما يتم الكلام بأمرين أحدهما هذا الذي ذكرناه. الثاني سيشرع في بيان تفصيل بديع في من يستحق اسم العرب، لأن هذا الاسم حصل فيه التباس بسبب اتساع رقعة بلاد العرب وانتشارهم في الأرض، وبعد ذلك احتكوا بلغات أخرى وأعراق أخرى، فحصل التباس في هذا الاسم نفسه، سيشرع في تحرير ذلك، لكن هذا نؤجله لأنه طويل، نؤجله إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم إن كتب الله في أعمالنا بقية. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.